بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حسن التكلم جاريكي، السلام عليكم. كشك مقدار تجربة جويت سفري كذا أملا أولادي صالي أليك أو وقت مدة السلامي لجيكا لناو تاليكا جويتو تنك خواتو جولو تكاني نوي أو آواء جوني موجوداتك لناو أو آواء جوني أكن كم سنين خاصيتك أرزش فائديك يعني حتى من أويت الجي موجوداتك خراو مزر وضح ميجان دار ولي أويت الجي جي ميكروب ولي أجر أو آواء أو بيت السرين أوي لبربتي بركز دنيا وتجربيك جامعيك ولاتك مملكتك هر عين وتجربيك عايز يا جمهوريك ولاتك جوربي يا بوشك اجر جوليك يا نو اگر روشت رسم دامر جاوه لنا یا مردم شو دامر جانو لتکانو حرکت سبتن اولادی شو وقت او جنها جنها اگر فاطل او جنها Thank you. Bu göre ne yapıyoruz? Ne yemek bu kutlu mumar kalmayız? Ve ayı sevgiyle hem kalıcı sevgi rakip bir sürmekler kutlara her tüm camiatı devleti her tüm insanıyla kardeşi ihtiyacı ahir-i havun havun davu acemi bu ahir-i insaniyeti ve bireye bırakıp hareket edilmektedir. فاضل ان شاء الله موجود في الجنه سيتي محرابين معنا نحتاج الحياه الجو حاله الجنه حياه الجو وعزوين الجنه الدوليتي بزيور مختلفه تنام محراب وكبارات حيام الانقلابيه الاسلام يعني بلاو بزو ديانا ديانا يعني ديانا يعني جيسكي خالي نظر وزيطان لو هل مدرون بزو جيسكي بزو جيسكي بزو جيسكي أجراب جيسكي انتك ما شعبا قلوان ما شاء الله اجتماع من جيسكي نجد جيسكي بزولان حركتا أنا أنا ما يجيسكي كله خير مكعاد دام أبوك كمي يا قوة الجزائي حملتك أرض تسلو أولا مرتك حركتك الانقلابي آزادي فكر الإنسان رمز حاجة شريكة الجامعة ومرتك قاعدين الكثير في جمع السلي في عزم هذا بريدات الجرس بوضع الله أولا هم كما سلام كاكارك فقام حتى أمس كان بجرد عن سمارة الإحطاء واحد سماري حتى توقاني كيف أنا وأنت جامعي إيمادي قبل كان نفسي بمجوه الإنسان يسكو حل أواخر أنت وصاناته أدين الزوج مجرد مكاني مثل أنا في كل التحديث سناخاني ما أعود جسده وأنت بسرده كلينا عبولة كافتر فراساة الاشتياء بيسنا خانيكان جارانتو إلا بشكاوتا مرسم ليرو أروس بسيك فيو بسلمين سيوا كل لولا وأوصنا خاني وعدابو بسلمة وده حتى دروا أبكي بنا أوكي راوكا بنا أوكي شاب الكلية سانا وحتى دروا جلو سيكي مولي عمسكي كاف جاو بوشن عين وتحوز الحاوكة ملايكة الحاوكة حاجة بشري ملايكة وحاولت ومنك أريد الجروة هل مدلو غير أعجاب الإسلامي حقائق الإسلامي هل مدلو في وارد الجامعة وعجاب في الشبوب الجيحة جنوب دور الجيحة أو آثار استبداد الشرطة من جمهور فلسطين هل مدلو لولا ودرسي لم يعرفوا جيده جامعه وتعالي الكلين صارم كتب خاتم الصدر للحاج الرشدي فكره حسب الاسطوانوالا نوعي تحتكار نوعي بررسيتان نوعي انتقادتان حسب تنزيل فندلا نوعي جيد حسب بنوائيه لسان حمد طائل الجامعه بررسيتان نوعي جيد الحين جيد ورسمت حجولا وفضل الضريان هم خدرات في حياته وليس حركة بالمعاصب القوانائية أو موجودة دوانية في السرية المختلفة الضريان في السرية في السرية المختلفة الإنسان يستر وقتنية دمارنية وضعه الجلامية للجوانة أي صالحة فوضة الضريان في السرية فآزاهية فقوانائية هالكيفة المفاعدة في السرية من فر ريجين ريجين جسدانا ريجين حد فإدارات الاصطلاحات الترسفين دور دورو شخص مهم حد فتعديلات السابقين حد فإدارات معمول هم المجموع عندك في خريجة هل دروس الفلسطين عروض هل دروس الفلسطين عروض هل دروس الفلسطين عروض الاصطلاحات الاسلامية تفيدة ناو وفي الزيارة حياتي عادية وقت أول ذات hayaleti, zulmü, sürü'yü, her şeyin alacağını ayır. Her bir mevcut, beraber görür. Nihayet bu konu Rabbi Sallallahu Nasafi Kuzur'u seslenir. Yani, acel mevcut konu kendine kalırsa, şey halde kalır. سمر یاری همیشه آماده وی لهر گوشه یکوا ظلمک ناحتاویک استبدادیک درویک خیانتیک وارد جامع ابو بتواو قدرت و برحلستی بیسنو لبینی بون اما جاری خوشتا نگی نسا اینا ایسا هاین و ناو ریگوا فرفر مهمه کلم ناو ریگا خریکین حرکت انقلابی خومن ادامه آلین بو درسبون او جامع پاک اسلامیا کفقیری تیانیا کمظلومی تیانیا داخرینی تیانیا دجوینی تیانیا امرو نهی ناحساوی تیانیا مردم ما تلکردنی تیانیا وقت خریکین حرکتکین برو او جامعا اشی وردوی ده تشکر او تشتغلوا غير اسلامية ايسا لنا وجامعة كمانا هس بناسين وهول بوين هل لبروا لبيني بوين مقلب فرس تشتغل غير اسلامي كا رواجي فواكد لنا وجامعة مانا فرهس امينة السر اوكا من ميمان مهاتو مسا اي ربو خومت ايوه چه تعیین اکن چه مطلبه لنزلتانا مهمه تا بحث لباره او بکم البته مطلبه لشخصی بوچکله بوچکله نه مطلبه لگوره که مربوطه به حرکت انقلابیه که مربوطه به تواو جامعه چون که وقت واحد یک نفر مطلبه فره شخصی فره بوچک مطرحه که اوه خوی چی مقدار ظلمه چون که وقت خلق اگره وا خوشه وقت سؤال مطرح اكين وقت مطلبك تيرين بين بوق سلباريو سكريه او مطلبه وهابي بكار ام جامع افخاتو بكار ام حركتو نهجة افخات من ميمان ايوان بدعوة ايوهاتهم که ایوه مطالب یکتان هست مطرحی بفرمون و من زول خمتنا عسکم الان حاضرم بشرتی که فکر کنو مطالبی که اهمیتی هست بکارت اوان دور نبین البته ریگ حلیل مختلف وجودی هست الان بول ام جامعه ایما لناو ریگ حلیل جور جور دینی و مادیا ریگل مختلف لدنیا هست دوانی هست لیرا فکر ول مکتب ول دینی نظام ول دینی سرن لدنیا اما ازانیم نظام ول غیر دینی است دوباره نظام ول بشری دوباره فرس لدنیا ولی لم جامعه اسلام جامعه ایران ایمان ولی لم جامعه اسلام جامعه ایران ایمان فقد ددانا لم مجموعه